قد تكون مسافة طويلة بين موضع ركوعي وبين الصف، فبينما هو يدب راكعا وإذا الإمام رفع رأسه، هل أدرك الركوع؟ الجواب بلى. حينئذ إذا رفع الإمام رأسه يرفع هو ويمشي خطوة خطوة، ما يمشي خطوة الماشي، لأنه الصلاة ينبغي أن يكون فيها تلك الهيئة التي أشار إليها حديث أبي هريرة: وعليكم السكينة والوقار. هكذا من تمام الفائدة. نعم يا شيخ. وإذا طيب يا شيخ الصف يكون باتجاه عكس القبلة، دخل من الباب الجانبي، هل يدب باتجاه القبلة أو أنه باتجاه القبلة، ولكن نفترض أنا مثلا دخلت هنا والإمام هنا في الوسط، لكن الصف الفارغ هناك، يمين أو يسار؟ فأنا أمشي هكذا لا أنحرف صدري عن القبلة، يعني بدل ما أمشي هيك أمشي هيك أو هيك، على حسب الوراء، المهم أن لا ينحرف بصدري عن القبلة. لفظ نصف الصفوف المحفوظة أنه ركع خلف الصف ثم يعتد بها، إيه هذه الرواية تبع أبي بكر. لكن هو لو سمحتم، لو ركع وما دب، ركع خلف الصف ما مشي حتى يصل نفسه، هل هنا يكون أدرك ولا يكون بالنسبة؟ طيب وبعدين نشوف النهاية: إنما الأعمال بالنيات، عفوا، إنما الأعمال بالخواتيم. وبعدين بعد ما رفع وواصل نفسه ورا الصف، ولماذا عمل هكذا؟ فعل يعني، إذا كان فعل عن جهل بنقول أدرك، لكن بيكون خالف. أما إذا تعمد يدخل ضمن حديث بيكون خالف. من فرق الصف. أي نعم.